لكن عندي تعليق عن فتح الباري، يقول وفي فتح الباري جزء 6 صفحة 7 أن آخر عصر الصحابة سنة 120 وآخر التابعين 180 وآخر تابع التابعين 220. قال رحمه الله بن حجر: وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.